بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، دخلنا في تفسير القرآن في جامع الترمذي رحمه الله، ووصلنا إلى الحديث 3203. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن عروة قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا، وما أبالي ألا أطوف بينهما. فقالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، وإنما كان من أهل لمنات الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة. فأنزل الله تبارك وتعالى: فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولو كانت كما تقول لكانت، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فعجبه ذلك وقال: إن هذا لعلم، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت، ولم نؤمر به بين الصفا والمروة. فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء. هذا حديث حسن صحيح. وهذا يلفه يبين فضل علم أسباب النزول، فإن أسباب النزول من أهم العلوم في تفسير القرآن وأشرفها، ويبين أيضا فضل الصحابة لأنهم عاصروا التنزيل وعرفوا التأويل، وكل آية عرفوا وجهها وفيما نزلت وفيمن نزلت ومتى نزلت، فليس أحد في هذا الشأن مثلهم البتة، كلهم قد عاصروا التنزيل، وإلا صرنا مثل عروة رضي الله عنه في هذا الأثر. فإن عروة هنا أخذ بظاهر الآية، وهو يعني الظاهر أيضا الذي يبدو له هو، وعروة عالم، وهو قول الله عز وجل: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقال: والله ما أبالي ألا أطوف بينهما، ولا أرى على أحد شيء إذا لم يطوف بينهما. أخذ بالظاهر. فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي. أولا، ترى هذا فيه فنون من التزكية والعلم، أولا طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون ولم يتركوه، فلا ينبغي لأحد أن يحدث من عنده رأي، وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون. وقالت في اللفظ الآخر: ولعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، ما أتم الله حجه، وتحلف. ثم أنشأت تبين وجه الآية، لأنها عاصرت التنزيل وعرفت التأويل، والصحابة رضي الله عنهم ما أحد مثلهم في هذا الشيء، كل آية كل سورة يعرفون، كما قال ابن مسعود: أعرف متى نزلت وفي من نزلت ولما نزلت، فيضعون الكلم في مواضعه. فقالت: كان الأنصار إلههم اللي يعبدونه في الجاهلية مناه، ومناه أين مكانه؟ على ساحل البحر محاذي لقديد في منطقة اسمها المشلل، الآن قريب من رابغ، فهو ميقاتهم، يحرمون له وينحرون عنده ويحرمون عنده ثم يحجون. فيرون أن حقا لمناه ألا يطوفوا بإساف ونائلة الصنمين اللتين على الصفا والمروة. وقالوا كما قال أبو بكر هنا: إنما أمرنا بالطواف بالبيت، في القرآن الكعبة، ولم نؤمر به بين الصفا والمروة. ولهذا وقال آخرون من العرب: لعل هذا من أمر الجاهلية، التطوف بين هذين الجبلين. فأنزل الله ليذهب هذا الأمر، وهو: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، أي ليس هذا من أمر الجاهلية بل هو من أمر الإسلام، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم قالت عائشة: ولو كانت على الفهم الذي فهمته لكانت الآية فلا جناح عليه ألا يطوف بينهما، ألا يطوف، رفع الجناح على من لم يتطوف، هنا رفع الجناح عن من تطوف، فدل على أنه أمر كان في نفوسهم ورفعه الله، يظنونه من أمر الجاهلية. وكذلك قول أبو بكر وهو من الفقهاء السبعة: وراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء، دليل أيضا على أن الآية قد تنزل لأكثر من سبب نزول، قد هذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يأتي كذا ويأتي ظروف فتنزل آية في الظروف هذه كلها. أسباب النزول ما مثلها شيء، لو أن اللي كتبوا في التفسير فقط جمعوا غريب القرآن وجمعوا أسباب النزول وتركوا الناس يتدبرون كتاب ربهم لكان خير، بدل ما يعبره من تلقاء نفسه. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن سفيان عن عاصم الأحول قال سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة فقال كان من شعائر الجاهلية، قال فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، قال هما تطوع ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا معنى إن الصفا والمروة من شعائر الله ليست من شعائر الجاهلية. وأما قول أنس هما تطوع، فهذه السعي بين الصفا والمروة فيه ثلاثة أقوال كلها مأثورة عن السلف وعن الصحابة، منهم من قال إنه ركن في الحج والعمرة، ومنهم من قال واجب، ومنهم من قال سنة، والصواب أنه ركن في الحج والعمرة، لقول عائشة لعمري ما أتم الله حج تحلف على ذلك، وهو قول جمهور الصحابة لعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. فالصواب أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج، سواء في الحج أو في العمرة. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه، ثم قال نبدأ بما بدأ الله به، وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. هذا حديث حسن صحيح. وهذا تأويل النبي صلى الله عليه وسلم تأول لها وجه، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ بالصفا لأن الله بدأ به في الذكر في الآية، وهذه هذا الجزء فقط من الآية يقرأ في الشوط الأول فقط، وأنت صاعد على الصفا تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، ما تكمل الآية ولا تكرر في كل شوط حسب ما جاء في السنة. وكذلك لما ذهب إلى مقام إبراهيم قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، تقرأ جزء من الآية وأنت ذاهب إلى مقام إبراهيم، وتقرأ جزء من الآية الأخرى وأنت ذاهب إلى الصفا، هذا تأويلها أو هذا من وجوه التأويل. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن البراء قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضره الإفطار أتى امرأته فقال هل عندك طعام؟ فقالت لا، ولكن أنطلق فأطلب لك، وكان يومه يعمل، فغلبته عينه وجاءته امرأته، فلما رأته قالت خيبة لك، فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا أيضا معرفة سبب النزول، كان في أول أمر هكذا، اللي ينام قبل أن يفطر يواصل إلى الإفطار من الغد، فجاء هذا الصحابي وكان صائم وكان يعمل في مزرعته، فذهبت امرأته تلتمس له إفطار، والناس أحوالهم جوع، فلما جاءته إذا وقد نام لابد يواصل إلى الليلة القابلة، فقالت خيبة لك لكثرة التعب اللي جاه والجوع اللي أتاه، ما انتصف النار إلا غشي عليه من الجوع والنصب، فأنزل الله عز وجل وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية الطويلة، ففرحوا بها فرحا شديدا والحمد لله على التيسير. عبد بن حميد هذا صاحب المسند مشهور، عبيد الله بن موسى العبسي، إسرائيل بن يونس ما علاقته بأبي إسحاق السبيعي؟ جدة. نعم، أبو إسحاق جدة، هو إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق، يروي عن جده كثيرا السبيعي هذا، والسبيعي يروي عن البراء بن عازب كثيرا، السبيعي الهمداني. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ذر عن يسيع الكندي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أو قال الدعاء أو قال الدعاء هو العبادة وقرأ وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إلى قوله داخرين. هذا حديث حسن صحيح رواه منصور. نعم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. أعظم مظاهر العبادة تظهر في الدعاء، وهو أنه خاشع ومستكين ومتضرع، هذا التعبد، هذا مظهر العبد. إذا أردت أن تنظر إلى العبد في أوضح أحوال أنه عبد، فانظر إليه هو ساجد أو هو يدعو، فكيف إذا جمع السجود والدعاء في موطن واحد؟ ولذلك أكثر في السجود من الدعاء، لأن تظهر عبودية العبد تماما في حاله وفي قوله وفي كل شيء. الدعاء هو العبادة، والدعاء قد يطلق أيضا على العبادة، تدعون من دون الله، تعبدون من دون الله، في دعاء مسألة وفي دعاء عبادة. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن الشعبي قال حدثنا عدي بن حاتم قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل. هذا حديث حسن صحيح. نعم، كان عدي قد وضع خيطين أبيض وأسود حتى يتبين هذا من هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك العريض، إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل. السنة أحيانا قد تفسر القرآن، هذا من الفوائد فيه. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم فقال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال فأخذت عقالين أحدهما أبيض والآخر أسود فجعلت أنظر إليهما، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يحفظه سفيان، فقال إنما هو الليل والنهار. هذا حديث حسن صحيح. الشيء لم يحفظه سفيان هو قوله إن وسادك العريض، إن وسادك العريض، هذه كلمة تقال أو مثل يقال لمن وهل أو ذهب ذهنه إلى شيء آخر. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الضحاك، ثم هي مفسرة في القرآن نفسه من الفجر، لكنها غابت عن عدي بن حاتم، يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لكنه ظن أن خيطين حقيقيين عقالين أو غيره ويتبينان بسبب ظهور الفجر، والصواب أن الخيوط كلها هي خيوط الفجر نفسه، خيوط الفجر إذا انفجر يتبين حد السواد من البياض، حد الليل من النهار. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل، هذا أبو عاصم النبيل جد أيضا صاحب السنة، صاحب السنة لابن أبي عاصم حفيد هذا، وهذا رجل نبيل على اسمه ضحاك بن مخلد. نعم. عن حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال، هذولا كلهم مصريين من بعد أبو عاصم، حيوة ويزيد وهذولا كلهم من أهل مصر. نعم. قال كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، مدينة الروم اللي هي اسطنبول، كانوا في جهة اسطنبول اللي هي القسطنطينية، هذا كان أظن في كان أميرهم يزيد بن معاوية، وكان معهم أبو أيوب. نعم. فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى مدن الروم ثنتين، روما واسطنبول، هذه الكنيسة الشرقية وهذه الكنيسة الغربية، ولذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح روما قبل قسطنطينية في آخر الزمان، تفتح الكنيسة الغربية كنيسة الكاثوليك قبل الكنيسة الشرقية كنيسة الأرثوذكس، كانوا هم منقسمين على هذا، فتفتح هذه قبل هذه، وأخذنا في أحاديث الفتن والملاحم أن روما تفتح قبل القسطنطينية، القسطنطينية إن شاء الله تفتح بعدها، تفتح بالتكبير، أما الفتح الأول ويسمونه محمد الفاتح ما فتح، لأن الشرك لا زال ظاهر فيها من أيام محمد الفاتح إلى اليوم، فهي فتحت لكن بالشرك، إنما الفتح اللي أراده النبي صلى الله عليه وسلم الفتح بالتوحيد، تسقط أسوارها بالتكبير، لكن إذا علقوا أسلحتهم بأغصان الزيتون صاح فيهم الصائح إن الدجال قد خلفكم في أهلكم، فهي تكون في آخر الزمان، تكون مع المهدي، فتوح القسطنطينية وروما هذه تكون مع المهدي. نعم. وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى الجماعة فضالة بن عبيد. نعم، على أهل مصر أمير عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، وأمير الجماعة اللي خارجين هذولا فضالة بن عبيد رضي الله عنه. نعم. فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، فصاح الناس وقالوا سبحان الله يلقي بيديه للتهلكة، يلقي بيديه للتهلكة. تأولوا الآية على اللي يفهمونهم. نعم. فقام أبو أيوب الأنصاري فقال يا أيها الناس إنكم لتأولون هذه الآية هذا التأويل. نعم، الصحابي ما يسكت حال الخطأ، وهذا خطأ في التأويل، إن هذا ليس مكان هذه الآية، وإن كان إنه يؤخذ من ظاهرها عدم إلقاء اليد بالتهلكة، لكن ليس في الجهاد. عمير بن حمام كما أخذنا في الطبقات انغمس في العدو أمام ناظر النبي صلى الله عليه وسلم وما أنكر عليه وما قال هذا في الآية، هذا ذهب إلى الجنة معنق ليموت. الصحابي قال إنكم تأولون هذه الآية على غير تأويلها، ثم احتج بسبب النزول، ترى سبب النزول جوهري هو اللي يعدل لك الفهم، إذا عرفت البيئة اللي نزلت فيها الآية والسبب والظرف والقصة والحادثة وهذا خلاص تبين لك وجهه. نعم. وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو، وتركنا الغزو. فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. هذا حديث حسن غريب صحيح. نعم، قبر الآن تحت أسوار القسطنطينية، ظهر في الجهة في القسم الأوروبي منها تحت أسوار اسطنبول. فهذا هو، قال الأنصار يعني ليس تولي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال كثروا الناصرون والبساتين والحوائط ضاعت، لو أقمنا وأصلحنا فأنزل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فما هي التهلكة؟ إصلاح الأموال وترك الهجرة والجهاد والعلم والعبادة، هذه والله التهلكة، هذه والله التهلكة. إذا الإنسان راح أكثر وقته في إصلاح المال وترك العلم وترك العبادة وترك الهجرة وترك الجهاد، هذا التهلكة. لذلك أبو أيوب ما زال شاخصا في سبيل الله حتى دفن في أرض الروم رضي الله عنه، هذا الذي أضاف النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة. نعم. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن مجاهد قال قال كعب بن عجرة والذي نفسي بيده لفي أنزلت هذه الآية ولإياي عنا بها. وهذا أيضا شوف كله سبب النزول، لاحظوا هذا الملحظ عند الصحابة، كله سبب النزول. كعب بن عجرة يقول الآية نزلت في أنا، فما ظنكم بيجي واحد من المفسرين يصير أعلم من كعب؟ هي نزلت فيه وفي شأنه، وكل صحابي يقول هذه الآية نزلت فيه، مثل ما مر معنا حديث الأشعث بن قيس وسيأتي إن الذين يشترون بعهد الله أيمانهم ثمنا قليلا، قال والله نزلت فيه، خصومة بيني وبين رجل وقال أحلف، قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي، فأنزل الله إن الذين يشترون بعهد الله. فكل صحابي يعرف كل آية نزلت في من، يكون هو أعلم بها. ولذلك وش قال جابر في حجة الوداع؟ قال وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ينزل الوحي وهو أعلم بتأويله. العبرة ليست فقط النزول الوحي، أعلم بمواضعه بتأويله. نعم. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون وكانت لي وفرة فجعلت الهوام تساقط على وجهي، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال كأن هوام رأسك تؤذيك. قال قلت نعم. قال فاحلق ونزلت هذه الآية. قال مجاهد الصيام 3 أيام والطعام لستة مساكين والنسك شاة فصاعدة. نعم، هذا تأويلها، إن اللي يضطر أنه يرتكب شيء من المحظورات الخمسة، المحظورات 10 لكن في 5 جنس واحد، الشعر والأظفار والطيب والمخيط وتغطية الرأس، لكن عاد خاصة اللي فيه إتلاف منها الشعر والأظفار هذه فيها إتلاف، فاللي يضطر أنه يتلف شيء يتعمد يتلف ويفدي هذه الفدية كما فعل كعب بن عجرة. نعم. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة بنحو ذلك. هذا حديث حسن صحيح. هنا في زيادة عبد الرحمن بن أبي ليلى بين مجاهد وبين كعب بن عجرة. نعم. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن عبد الله بن معقل عن كعب بن عجرة بنحو ذلك. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل أيضا. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي إسماعيل بن إبراهيم هو اللي يسمونه بن علية، وأيوب السختياني. نعم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت قدر والقمل يتناثر على جبهتي أو قال حاجبي، فقال أيؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فاحلق رأسك وانسك نسيكه أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. قال أيوب لا أدري بأيتهن بدأ. هذا حديث حسن صحيح، وهي على التخير، 3 على التخير يفعل أي الخيار، والستة مساكين كل واحد نصف صاع. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن بكير بن عطاء. في هنا سفيان يروي عن سفيان، سفيان الثوري هو المتقدم لأنه مات قبل هذا، ولهم تراهم شبه قران، لكن سفيان الثوري مات 161 وسفيان بن عيينة 197، بينهم حول 35 سنة في الوفاة. نعم. عن عبد الرحمن بن يعمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفات، الحج عرفات، الحج عرفات، أيام منها 3، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، ومن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. هذا حديث مفسر وعظيم، هذا حديث مفسر، الحج عرفة، الحج عرفة، من فات عرفة فات الحج، وأيام منها 3، أيام التشريق غير يوم العيد، ومن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر يوم العيد فقد أدرك الحج. وفيه شاهد على أن مزدلفة ليست ركن، لو كانت ركن كان تفوت مزدلفة، لأنك إلى اللحظة اللي قبل طلوع الفجر إذا وقفت في عرفة أدركت الحج وفاتك مزدلفة، فدل على أنه واجب وليست ركن. نعم. قال ابن أبي عمر قال سفيان بن عيينة وهذا أجود حديث رواه الثوري، هذا أجود حديث رواه الثوري لأنه مفسر وواضح، وانفرد به الثوري وليس بينه وبين الصحابي إلا واحد. نعم. هذا حديث حسن صحيح، وقد ورواه شعبة عن بكير بن عطاء، ولا نعرفه إلا من حديث بكير بن عطاء. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله لألد الخصم. هذا حديث حسن، هذا يكون عند أي آية؟ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. أبغض الرجال إلى الله العسر اللجوج صاحب اللدد اللي ما يتفاهم ودائم مخاصم ودائم ما يستقيم، عسر، هذا أبغض الرجال إلى الله إذا كان ألد وخصم وهو ألد الخصام. ولذلك قال عز وجل عنه وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، يعني من عناده عواجته، حتى لو تقول اتق الله ابن حلال أخذته العزة بالإثم، عوج، فحسبه جهنم وبئس المهاد. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثني سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كانت اليهود إذا حاضت المرأة لم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت، وكانوا يرون أنفسهم أهل العلم، والعرب تراهم هم أهل العلم وتقلدهم، تظن أن كل اللي عندهم ماخذينه من كتب الله، فكان هذا مما أحدثوه إذا حاضت المرأة، أو يكون في دينهم الله أعلم، لكن فيه عسر، ما يأكلونها ولا يشاربونها ولا حتى تجتمع من في البيوت، يخرجونها من البيوت أو يضعونها في حفش لين تطهر. نعم. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، هذا تفسيرها، فاعتزلوا النساء في المحيض، ليس اعتزال مثل اعتزال اليهود أنك ما تأكل معه ولا تشرب معه، ولا لا، اعتزال آخر، قال اصنعوا كل شيء للنكاح كما سي. نعم. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يواكلوهن ويشاربوهن وأن يكونوا معهن في البيوت وأن يفعلوا كل شيء ما خلا النكاح، فقالت اليهود ما يريد أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. نعم، هذا مقصد شرعي، ما نترك شيء إلا نخالفهم فيه حتى يكون دينهم هنا وديننا هنا، ما يشتبه هذا بهذا. نعم. قال فجاء عباد بن بشر وأسيد بن حضير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه بذلك وقال يا رسول الله أفلا ننكحهن في المحيض؟ لا، هذا رأي يعني استعجلوا فيه رضي الله عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم غضب، ولكن ما غضب عليهم، غضب من هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتقدم على الوحي ولا يتأخر، خلاص قال يصنعوا كل شيء للنكاح. فهم رضي الله عنهم من حسن النية وكذا، قالوا لو نخالفهم أكثر وننكح النساء في الحيض، فتمعر وجهه عليه الصلاة والسلام. نعم، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد غضب عليهما، فقام فاستقبلتهما هدية من لبن، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهما فسقاهما، فعلمنا أنه لم يغضب عليهما. هذا حديث حسن صحيح. نعم، لأن الحامل لهم رضي الله عنهم إنما مخالفة اليهود، ما أرادوا التقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هم جاءوا يستشيرون فقط، هذا أخطأوا فيه رضي الله عنهم. نعم، حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة نحوه بمعناه. نعم، حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابرا يقول كانت اليهود تقول من أتى امرأته في قبلها من دبرها كان الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا من أسباب النزول، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم، أي موطن الحرث وهو موطن الولد، أن شئتم، ما دام أنه في صمام واحد وفي موطن الحرث فأن شئتم، أن يعني كيف ومن أين، سواء من القبل أو من جهة الدبر، لكن في صمام واحد في موطن الحرث سماه الله حرث، فأتوا حرثكم أن شئتم. هذا مخالف أيضا اليهود وخرافاتهم هذه. نعم، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابن خثيم عن ابن سابط عن حفصة بنت عبد الرحمن عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني صماما واحدة. هذا حديث حسن، صماما واحد يعني في موطن الحرث، في موطن الحرث. ابن خثيم وابن سابط سيشرحهم الآن، عبد الرحمن المهدي وسفيان، من أي السفيانين اللي يروي عنه عبد الرحمن المهدي؟ ها، هو الثوري ومحمد بن بشار اللي يسمونه بندار. نعم، ابن خثيم هو عبد الله بن عثمان بن خثيم، وابن سابط هو عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط الجمحي المكي، وحفصة هي ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، ويروى في صمام واحد، في صمام واحد أو في صمام واحد أو في موطن الحرث. نعم، حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال حولت رحلي الليلة، قال فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. قال فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. هذا حديث حسن غريب. ويعقوب بن عبد الله الأشعري هو يعقوب القمي. نعم، نسبة إلى قم الآن اللي هي عاصمة الروافض، لكنها كانت عاصمة أهل السنة وكانوا فيها العرب، منهم هذا الأشعري من قبائل الأشعريين اللي هم إخوة مذحج وإخوة طي، فكانوا في قم وكانت إيران هذه كلها عرب، لكن الآن صارت للروافض. فعمر قال حولت رحلي البارحة، يعني غيرت طريقة الجماع، لكن في نفس موطن الحرث، فأنزل الله نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أقبل وأدبر ما دام في موطن الحرث، واتق الدبر والحيضة. نعم، حدثنا عبد المحميد قال حدثنا هاشم بن القاسم عن المبارك بن فضالة عن الحسن عن معقل بن يسار أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عندهما كانت ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة فهويها وهويته، يعني كل واحد يبغى الثاني زوجته، لكن تركها إلين انقضت العدة، وهي أخت معقل بن يسار. نعم، ثم خطبها مع الخطاب فقال له يا لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك. يقول أخوها معقل يقول زوجها يقول يا لكع أكرمتك وزوجتك وطلقتها وتركت لين انتهت عدتها، ما ترجع إليك أبدا. نعم، قال فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله تبارك وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم، فلما سمعها معقل فقال سمعا لربي وطاعة، ثم دعاه فقال أزوجك وأكرمك. هذا الفرق، الصحابي مباشرة يخضع للنص، سمع وطاعة، سمع لربي وطاعة. نعم. هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن الحسن، وهو عن الحسن غريب. وفي نعم. وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي، لا يجوز النكاح بغير ولي، خلافا لأبي حنيفة وعصابته اللي يقولون تزوج المرأة بغير ولي. وش الفرق بين النكاح والسفاح إذا كان ما في ولي؟ نعم. لأن أخت معقل بن يسار كانت ثيبة، فلو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها. نعم. ولم تحتج إلى وليها معقل بن يسار، ولم تنزل آية، خلاص يتزوج نفسه، لكن لابد معقل يزوج. نعم. وإنما خاطب الله في الآية الأولياء فقال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، ففي هذه الآية دلالة على أن الأمر إلى الأولياء في التزويج مع رضاهن. نعم، هذا من أوضح الأدلة، ولو تدبرت أدلة القرآن كلها تخاطب الأولياء، هم المسؤولين، تخاطب الأولياء. نعم. وقال تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، لن يعفون، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الولي هو اللي بيده عقدة النكاح. نعم. حدثنا قتيبة عن أو مالك الزوج، على كل الاحتمالين صحيحة، يكون الثاني لا لا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. نعم. حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس حاء، وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين، وقالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن حفصة، هذا حديث حسن صحيح. نعم. وفي عندكم في الحاشية حميدة مولاة عائشة تقول أوصت عائشة لنا بمتاعها، فوجدت في مصحف عائشة حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى وهي العصر، وهنا وصلاة العصر، وفي لفظ صلاة العصر، صلاة الوسطى صلاة العصر، هذا كله تفسير من الصحابي أو حرف وانتهى، لكن هذا ليس في المصاحف اليوم. والصلاة الوسطى مختلف فيها بين الصحابة أنفسهم خلاف طويل، منهم من قال أقوى الأدلة أن العصر، لقول عليه الصلاة والسلام عن الكفار ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ومثل هنا كلام عائشة بدون الواو، الصلاة الوسطى صلاة العصر، حديث سمرة. ومنهم مثل أبي بن كعب وغيره يقولون هي صلاة الظهر هي الوسطى، بعضهم قال الفجر، يعني يختلفون، لكن الأكثر أنها صلاة العصر هي التي نوه الله بها، يعني وإلا هي داخلة في الصلوات، لكن قال الصلاة الوسطى. وقال تعالى في الحلف من بعد الصلاة أي صلاة العصر، فيقسمان بالله. نعم. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قال حدثنا الحسن عن سمرة بن جندب. نعم. سعيد هو بن أبي عروبة، دائما إذا قيل سعيد عن قتادة كذا هو سعيد بن أبي عروبة. نعم. أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الوسطى صلاة العصر، هذا حديث حسن صحيح. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن عبيدة السلماني أن عليا حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب اللهم املأ قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس، هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن علي، وأبو حسان الأعرج اسمه مسلم. مسلم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو النضر وأبو داود عن محمد بن طالحة بن مصرف عن زبيد عن مرة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر. وفي الباب عن زيد بن ثابت وأبي هاشم بن عتبة وأبي هريرة، هذا حديث حسن صحيح. نعم. هو زبيد اليامي، قال اليامي واليامي، وطلحة بن مصرف أيضا اليامي أو اليامي، هم هذول اثنين عيال عم ومتآخيين في الله، ولهم ترجمة في الحلية، طلحة والد محمد، هذا طلحة وزبيد إخوة في الله ولهم أخبار طيبة مرة، فهذا ولد طلحة يروي عن زبيد عن مرة عن عبد الله بن مسعود. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية ويزيد بن هارون ومحمد بن عبيد. محمد بن عبيد، يزيد بن هارون مشهور البقي، لكن محمد بن عبيد الطنافسي أخو يعلى بن عبيد، وهذول شيوخ أحمد، وهذول من أهل بغداد، يقولون أحيانا الاثنين كلهم يقول يعلى ومحمد ابني عبيد. نعم. عن إسماعيل بن أبي خالد، هذا كوفي، هذا البجلي الأحمسي، إسماعيل بن أبي خالد. نعم. عن الحارث بن شبيد، عن أبي عمرو الشيباني، عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فنزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. هذا أيضا يدلك على سبب النزول، قوموا لله قانتين. القنوت منه ترك الكلام، القنوت له معاني، منها الدعاء، ومنها طول القيام، ومنها الطاعة قانتات، ومنها الخشوع يسمى قنوت، ومنها السكوت. قوموا لله قانتين أي ساكتين، بمعنى منهي عن كلام البشر، لكنك تتكلم بالقرآن فقط والذكر. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد نحوه، وزاد فيه: ونهينا عن الكلام، هذا حديث حسن صحيح. وأبو عمرو الشيباني اسمه سعد بن إياس، كان في أول أمر يتكلمون، يقول كنا نتكلم في الصلاة، يأمر رجل بحاجته يرد السلام، إلين نزلت هذه الآية فأمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام. وشرائع الله تنزل هكذا بالتدريج، يدربون عليها حتى يألفون، بعد ذلك استقرت: اليوم أكملت لكم دينكم. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا هذا الدارمي قال أخبرنا عبيد الله بن موسى، هذا العبسي، عبيد الله بن موسى العبسي. نعم. عن إسرائيل، هذا اللي تقدم قالوا شو السبيعي. عن السدي، عن أبي مالك، عن البراء: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. شوف كيف نزلت هذه، شوف كيف يعني السبب نزولها. نعم. قال: نزلت فينا معشر الأنصار، كنا أصحاب نخل، فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته، وكان الرجل يأتي بالقن والقنوين فيعلقه في المسجد. ترى هذه مثل ما ذكرنا عن مالك، يقول ما يوضع في المسجد شيء إلا التمر، وخاصة الأماكن اللي فيها نخيل يشرع في أوقات الرطب أن يعلق عذوق، أما غير كذا يقول مالك ما أدركت شيء يوضع في المسجد إلا كان عذوق التمر، يوضع بالعذق بالقنو يكون أطيب، وأيضا أنه يتأخر ما يفسد، ويدخل المساكين وأبناء السبيل وأهل الصفة والناس، فوجود التمر في المسجد والماء جيد فقط، أما غير كذا أكل أو كذا لا ما يشرع الإنسان يتطاولون، لا بس التمر. نعم. وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه بعصاه فيسقط البسر والتمر فيأكل، وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص والحشف. الشيص هو لازال مستخدم اليوم، الشيص هو البلح الذي ما أصابه اللقاح يفسد، يصير مر ولا عاد يستوي، يسمونه شيص اللي البلح إذا فسد، والحشف أيضا رديء التمر. كان في ناس لا يرغب في الخير يجيب العذوق اللي فيها شيص وفيها حشف، أو العذوق اللي انكسر، العذق إذا انكسر ما عاد يصل الماء يجيبه يعلقه في المسجد. مثل بعض الناس اليوم ما عنده من الصدقة إلا التخلص، يعني ما في مرة تصدق بشيء طيب، إذا زاد أكل تخلص منه، هو زين إنك تخلص تعطيه مسكين، لكن عاد مو بالصدقة كلها تخلص، الصدقة بر، فتلقاه بس ما عنده إلا لا زاد بواقي الأكل وكذا راح يتصدق به، هذا زين، لكن وش غيرها؟ وين الطيب؟ هذا هو المحسن إليك، والله الآن باقي الأكل إذا وجدت مسكين يأخذه والله هو المحسن، لكن وين الطيب اللي تنفق؟ الصدقة ليست كلها تخلص، الصدقة تشريف. فكان هؤلاء يتخلصون، العذوق اللي مكسره والحشف والشيص يعلقونه في المسجد يتخلصون منه، ويعتبر أنه تصدق. نعم. وبالقنو قد انكسر فيعلقه، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قالوا: لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطى لم يأخذه إلا على إغماض وحياء. قال: فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده. صالح معنا يبدو أن قالوا هذه إنها تصحيف، إنها قال يعني تفسير القرآن، قال لو أن أحدكم. نعم. هذا حديث حسن صحيح غريب. وأبو مالك هو الغفاري ويقال اسمه غزوان، وقد روى الثوري عن السدي شيئا من هذا. نعم، أبو مالك هو الغفاري اسمه غزوان. نعم، السدي هذا الكبير وليس السدي الصغير، هذا إسماعيل الجد، أما الصغير مغموص في دينه في معتقده، لكن هذا السدي الكبير. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، هذا مرة اللي قبل قليل اللي روى عنه زبيد الهمداني. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان. ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. هذا حديث حسن غريب، وهو حديث أبي الأحوص لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أبي الأحوص. وحتى لو كان موقوف على ابن مسعود فإنه لا يقال من جهة الرأي، ابن مسعود ما يدري أن فيه لمة شيطان ولمة ملك إلا من جهة الوحي، هذه الأمور اللي لا مجال للرأي فيها. وهذا الحديث أيها الأخوة عجيب وعظيم، وشرح ابن تيمية شرحا جيد، وشرح ابن عبد الوهاب أيضا في اختصار الكلام التيمية شرحا طيب، كل واحد منا مع قرينين، واخذناه في الدارمي أمس، كل واحد منا مع قرينين، قرين من الجن الشياطين وقرين من الملائكة، وهذا غير الكتبة، هذا قرين. وهذا المذكورة في سورة قاف، القرين الأول قال قرينه هذا ما لدي عتيد، يعني هذا اللي عندي هذا الملك، وقال الثاني وقال قرينه ربنا ما أطغيته، هذا الشيطان الشيطاني ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعد. فسبحان الله، هم جعلهم الله ابن آدم هذا هكذا وهكذا، فيلم به الشيطان، لمة الشيطان يلم بقلبه، لكن وش علامتها؟ إذا كانت إعاد بالشر وتكذيب بالحق، أما أنه يسوي يزيل له الشر أو الفقر أو يوعده بالفقر أو يوعده بالذا أو يأمره بالفحشاء أو يثبط عن الخير أو تكذيب بالحق، هاي ترى لمة الشيطان. وأما لمة الملك إعاد بالخير، أبشر بالخير في الدنيا وفي الآخرة، والتصديق بالحق. ويجب على العبد أن يميز هذه الأصوات، يجب على العبد أنه يميز، ترى المسموع مثل المرئي، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرؤيا أنها ثلاثة أصناف، كذلك المسموع ثلاثة أصناف، في شيء من الله وفي شيء من الشيطان وفي شيء إنما حديث نفس، وحتى حديث النفس هذا له طريق. فينبغي الإنسان أنه مع الوقت يكون حساس، بحيث أنه لأن هذه تجيك في في في ثواني، أو في لمة الملك ولمة الشيطان، مع الوقت إذا أنت دبرتها وجاك لمة شيطان سريعة ورجع لك عقلك يعرف أنها من الشيطان. والعلاج كما قال عليه الصلاة والسلام من وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان، قل أعوذ بالله من الشيطان. إن جاك لمة شيطان وإن جاك لمة ملك اعلم أنه تسديد من الله وتوفيق، فليحمد الله على ذلك والحمد لله، وليطع الملك، كل ما تطيع الملك كل ما يقوى سلطانه ويضعف سلطان الشيطان، حتى يكون مثل شيطان عمر، إذا شافه منه راح منه، ما عاد له خراج معه. وكل ما تطيع الشيطان كل ما يقوى سلطان الشيطان ويرفع صوته ويأمرك وينهاك ويضعف سلطان الملك. فأنت انتبه، إذا جيت تقوم من الليل الملك يقول لك قم قم، وراك نوم من تحت الأرض طويل، وراك وعندك في الدنيا وقت تنام فيه، قم الآن صل، الله ينزل في السماء الدنيا، هذا ترى من الملك ويشجعك، وأحيانا يقومك، تسمع منبه يقول قم، والشيطان يقول عليك ليل طويل ورقد والناس كذا وهكذا، كل يوم كل دقيقة كل ساعة هم يتصارعون، وأنت وما اختار الله لك وما أردت. لكن انتبهوا الحديث هذا ترى عظيم جدا، حتى الإلهام اللي يأتي في المسائل العلمية هذه لما تملك، حتى قول الصحابة كنا نقول إن السكينة تنطق على لسان عمر، هذا لما تملك، لأن عمر أطاع الملك، أطاع الله عز وجل، الملك جندي أطاعه لين قوي سلطان، حتى أن الملك يقول على لسانه. والله أن الإنسان أحيانا يأتيه أشياء يدري أنها مب منه ولا من ذكائه، إنها توفيق من الله ويحمد الله على ذلك إنها لما تملك، حتى أحيانا يسمع كلامه ما يظن أن هذا كلامه ولا يدري من كيف قال الكلام هذا، هذا لما تملك. وقالوا أن المؤمن يكون مع ملك يسدده، والآخر الشيطان، إذا قلت كلام خبيث ولا مسألة فتنة ولا أشياء يعرف أن الشيطان. قال تعالى: وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. إذا كان الشيطان توحي أيضا الملائكة لها وحي، وحي إلهام. الحديث هذا عظيم جدا، الشيخ بن عبد الوهاب وقف عنده وقفة طويلة، وحتى كما قلنا في أدلة التوحيد الستة اللي تسبق الرسل منها لمة الملك. إذا قلت والله الشيطان أغواني، طيب والملك ورا ما تسمع الكلام، كل ما جيت تفتح باب قال لا تفتح الباب، أن تفتح ثلج، حديث النواس بن سمعان، لا تفتح. هو يقول حقيقة واعظ في قلبك، لكنك أنت تجاهله وبعدين تقول أنا معذور. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال: وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، وغذي وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. هذا حديث حسن غريب، وإنما نعرفه من حديث فضيل بن مرزوق، وأبو حازم هو الأشجعي، اسمه سلمان مولى عزة الأشجعية. غير أبو حازم المشهور، أبو حازم المدني ذاك سلمة بن دينار المشهور، لكن هذا أبو حازم الأشجعي يروي عن أبي هريرة أيضا، وهذاك أيضا، لكن هذاك أكثر ما يروي عن سهل بن سعد: إن الله طيب ولا يقبل لطيب، وأمر المرسلين وأمر المؤمنين بنفس الأمر، فقال للرسل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، ولن تعمل صالحا حتى يكون أكلك طيب، فإن أكل الحرام يوهن العزائم ويفسد البصائر، إذا طاب أكلك طاب عملك، إذا طاب المدخل طاب المخرج. وقال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ما تستطيع تشكر لله إلا أن تأكل الطيبات، وأما اللي مطعم حرام مشرب حرام ماذا، حتى لو يلح على الله، مع أن الله حي كريم يستحي من عبده، فكيف إذا كان العبد هذا يلح ويرفع يديه ومسافر وأشعث وأغبر، والله حي يستحي، لكن مع ذلك هذا ما يسمع له أبد، معناه أن هذا ما بينه وبين الله رابط ولا علاقة، هذا أعوذ بالله كل حرام في حرام، أنه يستجاب له، أعوذ بالله من حرام. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي قال: حدثني من سمع علي يقول: لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أحزنتنا. قال: قلنا: يحدث أحدنا نفسه فيحاسب به، لا ندري ما يغفر منه ولا ما لا يغفر منه. فنزلت هذه الآية بعدها فنسختها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إيه، ما في شك إنها رحمة من الله، ولا لو كان الله عز وجل يحاسبنا بحديث النفس هو عدل منه، لكن أصبح أمرا عظيم علينا، لكن الله تداركنا برحمته. لكن بعدما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى ما قالوا، فقال: أتريدون أن تقولوا كما قالت بني إسرائيل: سمعنا عصينا؟ الشيء اللي تقدر ولا ما تقدر، ما دام نزل من الله قل سمعنا وأطعنا، وتذلل لربك واخضع لرب. فقال القوم: سمعنا وأطعنا، واقترؤوها وذلت بها لسنتهم، فأنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى وروح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أمية أنها سألت عائشة عن قول الله تبارك وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وعن قوله: من يعمل سوءا يجز به، فقالت: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذه معاتبة الله العبد بما يصيبه من الحمى والنكبة، حتى البضاعة يضعها في يد قميص حتى البضاعة يضعها في يد قميصه فيتفقدها فيفتقدها أحسن الله عليك، فيفزع لها، حتى إن العبد لا يخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير. هذا حديث حسن غريب من حديث عائشة، لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. نعم. هذا وجه آخر في الآية، وهو يحاسبكم به الله، ليس معناها العقوبة في الآخرة، وإنما مثل قوله: من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به، إذا عملت سوء لازم يجيك الجزاء، لابد يأتيك الجزاء. من يعمل سوء ليس بأمانيكم ولا أماني الكتاب، لكن الجزاء هذا معاتبة من الله للعبد إذا كان فيما دون الكبائر، معاتبة من الله للعبد، يعاتبه بالحمة، يعاتب عبده بالنكبة. النكبة ليس معناها كما نفهمها نحن الكوارث، لا، النكبة هو أن تصقع أصبعك في حصاه ولا في شيء ينكب. لما نكب في أصبعه قال هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. النكبة هي أن يضرب أصبعه في حجر أو في شيء، حتى الغرض يحط في جيبه واللي يحط في مكانه ينساه ويفزع. الفزعة هذه أيضا من معاتبة الله لعبده ومن الجزاء على السوء. حتى الهم اللي يأتيه، حتى الغم، حتى الوصب، حتى التعب، حتى الحزن، كل هذا جزاء ومعاتبة. هذا الاسم طيب، هذا في لطف، معاتبة الله لعبده، من يعمل سوءا يجزى به. ولا يزال الله يعاتب عبده بهذه الأشياء حتى يخرج من ذنوبه كالتبر الأحمر من الكير. هذا معنى من يعمل سوءا يجزى به. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن آدم بن سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله دخل قلوبهم منه شيء لم يدخل منه شيء. لا، دخل قلوبهم منه شيء لم يدخل من شيء آخر، يعني ما جاهم مثل ما جاهم في هذه الآية، يعني بركوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا الأعمال وكلفنا أعمال الجوارح، لكن إن نحاسب على حديث النفس يعني أمر شديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قولوا سمعنا وأطعنا. وهذا تراه، وهذا هو دائما، الإنسان يعود نفسه على سمعنا وأطعنا ويجيب الله الفرج. إذا قال سمعنا وأطعنا حتى لو ما يقدر يجيب الله الفرج، هذا هو البديل. الحين لو قلت للناس اتركوا الحرام قال جيب البديل، أما أني بفك الحرام وأنا ما جاني بديل، والبديل لازم يناسب هواه. تقول لي لا تسمع الأغاني وش البديل، لا تدخل في البنوك وش البديل، لا تحط الدش وش البديل، كلش بديل بديل، راح صنم البديل. هذا البديل هو الهوى، هذا البديل اللي يعبدونه هو الهوى. البديل هو سمعنا وأطعنا. إذا قال لك وش البديل قل سمعنا وأطعنا، هذا البديل، أنك تقول سمعنا وأطعنا إن كنت مؤمن حق. وبديل الربا الصدقة. نعم. وبديل الحرام الحلال. فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. نعم، هذه ترى 10 أشياء، 10 حقوق وبعدها 10 جوائز. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، هو أعظم مؤمن عليه الصلاة والسلام بربه، وأعظم مؤمن بنفسه إنه رسول، وإن اللي يقول حق. ولذلك الإنسان وريث الرسول إذا كان مؤمن اللي يقول حق يكون أبلغ. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. 10، فأنزل الله 10 الثانية جوائز كلها، لا يكلف الله نفسا إلا آخرها. نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال قد فعلت، قد فعلت لأهل الأولى اللي هو المؤمنون كل آمن بالله. نعم، يعني لم يؤاخذهم الله بالنسيان والخطأ. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. قال قد فعلت. وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال قد فعلت، أيضا النصرة والعفو والمغفرة والرحمة لمن آمن. نعم، هذا حديث حسن، وقد روي هذا من غير هذا الوجه عن ابن عباس، وفي الباب عن أبي هريرة. وآدم بن سليمان يقال والد يحيى بن آدم، قال هو والد يحيى بن آدم، والد يحيى بن آدم المشهور صاحب كتاب الخراج، هذا والده. في قول يقال، هذا آخر ما في سورة البقرة من الحديث اللي اختاره الترمذي.